احنا كنا نتابع الشيخ عبد القاهر الذي أسس علم البلاغة وأسس علم الإعجاز وأسس علم يعرف به فضل كلام على كلام، لأن البلاغة ليس لها غاية إلا معرفة فضل كلام على كلام، والإعجاز ليس له طريق إلا طريق واحد وهو معرفة فضل كلام الله على كل كلام. احنا نتابع هذا الشيخ وهو في رحلته الممتعة والجيدة والشاقة أيضا، والتي مشقتها ممتعة، وهو يتابع البحث عن الشيء الذي به، وهو يتابع البحث عن الشيء الذي به يفضل شعرا ويفضل به كلام كلاما ويفضل به كلام الله على كل كلام. قضية واحدة، البلاغة والإعجاز ونقد الشعر كل باب واحد، والذي يفرق بينهما ليس على صواب، لأن الإعجاز هو معرفة فضل كلام الله على كل كلام، ولن تستطيع أن تدرك فضل كلام الله على كل كلام إلا إذا كنت قادرا على أن تدرك فضل شاعر على شاعر، وفضل شاعر على شاعر هو علم النقد وهو علم البلاغة. عبد القاهر وهو في يبحث، وده مهم جدا، لأصل كلام العلماء لا يعقل ولا يعقل إلا بيقظة، ولذلك تجد كلام العلماء كتب العلماء مشحونة بالوصية باليقظة والتنبه وشحذ البصيرة، وده من كلامهم. عبد القاهر عاقب فصل في الكتاب ده اسمه شحذ البصيرة، لأن هذا هو الأصل، لا علم ولا فهم ولا طلب علم، لا رياضة لا فقه لا نحو لا هندسة لا طب، إلا بشحذ البصيرة. فالأصل في كل ما يمكن أن تتعلمه هو أن تتنبه وأن تتيقظ. قلت هذا لماذا؟ لأن عبد القاهر لم يحدثنا عن أنه يبحث كما حدثتكم أنا عن الذي يبحثه، وإنما كان يبحث عن ما كان يسميه المزية. أين تسكن المزية في الكلام؟ كان يبحث عن ما سماه المزية، والمزية التي بها يفضل كلام كلاما، أي الكلام بين أيدينا، نريد أن نعرف أين تسكن فيه هذه المزية. هل تسكن في لفظه؟ هل تسكن في معناه؟ هل تسكن في نغمه؟ هذا الموضوع. ولذلك في الكتابين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، بعد ما فتح الكتاب وبحث عن مكمن المزية، وإذا عرفت مكمن المزية في الكلام فقد عرفت الشعر، وإذا عرفت الشعر فقد عرفت الإعجاز، لأن علم الإعجاز مترتب على علم الشعر. إذا لم تكن قادرا على أن تميز بين قصيدة وقصيدة ف فلن تستطيع أن تميز بين البقرة وبين قف نبكي. لابد أن تكون قادر على أن تميز، والتمييز هذا هو معرفة مكمن المزية. في كل كتاب من الكتابين يقطع مرحلة ويقول أنا فرغنا من أمر المزية، فرغنا من أمر المزية وأنها لا ترجع إلا إلى كذا. احنا الآن معه في رحلة البحث عن المزية، وهو يخاطب الناس حوله وأهل العلم حوله، وفيهم من يصيب ويتكلم في العلم والشعر كلاما جيدا إن كان غامضا وضحه عبد القاهر، وفيهم من يتكلم في الشعر والإعجاز كلاما فاسدا. ومن الكلام الفاسد الذي كنا معه في الدرس الذي مضى مذهب جماعة ترى أن التلاؤم الصوتي بين الكلمات وبين الحروف هو موضع المزية، وأن فضل شعر على شعر في هذا التلاؤم الصوتي، وأن إعجاز القرآن راجع إلى هذا التلاؤم الصوتي. وقلت في الدرس الذي مضى إنه وهو يحاور هذا الاتجاه قال آخر نص قرأناه يا داود قرأولي: وإن تعسف متعسف في تلاؤم الحروف فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز، وأخرج سائر ما ذكروه في أقسام بلاغتهم أن يكون له مدخل أو تأثير فيما له. كان القرآن معجزا كان الوجه أن يقال له إنه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون هاهنا نظم للأنفار. مهم جدا دي، يعني أنا لو أحسنت لا أشرحها وإنما أتركك أنت تعاني فهمها، لأن ده كان طريقة عبد القاهر وطريقة علمائنا، ما كانوش بيشرحون كل شيء وإنما كان يشرح شيئا ويتركنا نعاني فهم شيء، لأنه ما بيفهمنيش العلم فحسب وإنما يعلمني كيف أتعلم العلم. في فرق بين أن تعلم تلميذك العلم زي إحنا ما تعلمنا، وأن تعلمه العلم وتعلمه أيضا كيف يتعلم هو العلم، لأنه ما دمت علمته علمت العلم قد ينسى بعضه أو يقف عنده يذاكره ولا يزيد، أما إذا علمته كيف يتعلم العلم فإنه في كل يوم سيحاول أن يتعلم علما. أفضل من العلم أن تعلم طالبك كيف يتعلم العلم، ده مهم جدا. النص اللي حيقراه داود دنوقت يعني أنا شرحت الدرس الذي بعده، بس أرجو أن تعملوا عقولكم لفهمه. يقال لهم أي داود؟ إنه يلزمك على قياس قولك. افهم العلم مش صعب، إحنا اللي توهمنا أنه صعب، إحنا اللي توهمنا أنه صعب، وهذا الوهم حال بيننا وبين العلم. إنه يلزمك كلمة كلمة يا داود. إنه يلزمك على قياس قولك. أيوة. أن تجوز أن يكون ها هنا نظم للألفاظ وترتيب. أيوة. لا على نسق المعاني. إنما إن أنت تقول التلاؤم الصوتي وحده معجز، التلاؤم الصوتي وحده معجز، يبقى أنت أهملت المعاني. يبقى أنت ممكن جدا أنك تحدث نسقا صوتيا من اللغة لا معنى له. اقرأ يا داود. لا على نسق المعاني. شفت؟ لا على نسق المعاني يعني تحدث نغما موسيقيا محضا، بس من اللغة، بس من الألفاظ. يعني الموسيقى دي نقرات وشغل تاني. عبد القادر يقول انت يمكنك انك تحدث تجمع ألفاظ جمعا نغميا جيدا من غير ان يكون لها معنى، ويكون كلاما جيدا ويكون كلاما معجزا. اللي انا قلت لكم في الدرس اللي فات ده الضربة القاضية، ده بيضرب فيها الرأي الآخر ضربة ليه؟ واحنا حفظنا الضربة القاضية في صراعة الصراعة اللي احنا بنشوفها على الخشبة دي، ونسينا ان فيه صراع للعقول احد واشد وابر بنا من هذا الصراع. لان الصراع اللي احنا بنشوفه في الملاكمة الغلبة فيه للاقوى، اما صراع العقول فالغلبة فيه للازكى، والارض لم تخلق الا للازكياء، والتقدم لم يخلق الا للازكياء، والغلبة لم تخلق الا للازكياء، والعزة في الارض ليست للاغبياء، وانما هي للعلماء الازكياء. فانا لما قلت لكم ده ضربة قاضية، انا اردت ان انبهكم الى هذا، الى ان حوار العقول وصيال العقول، الى ان ايه؟ وايه؟ صيال العقول لا يقل عن حوار السيوف وصيال، بل ان صيال العقول قد يغلب صيال السيوف. وكهكذا كل نظام رشيد في الأرض وفي التاريخ كله هو الذي غلب، هو الذي غلب صيانة على كذا كذا. جنبوا بلادكم وبلاد الحروب بالفكر والوعي والعمل، ما هوش خلقوا مشاكل للصراع والدماء، لا ده شغل الأغبياء. إنما الأزكياء هم الذين يحقنون الدماء بصيال العقول بدل صيال السيوف، والأغبياء هم الذين يستبيحون الدماء بصيال السيوف بدل صيال العقول. معادلات، والعلم هو كده، العلم هو خلق الوعي الإنساني الذي يحمي الدم ويحمي الأرض ويحمي العرض. العلم كده. انت ما تقوليش انت في البلاغة، ما هو البلاغة فكر، الرياضة فكر، الأحياء فكر، كل المعرفة الإنسانية فكر، فقه فكر، نحو فكر، بلاغة، وهكذا. فالقضية هو أن عيد تاني يا دوي. قال إنه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون ها هنا نظم للألفاظ. شفت إزاي؟ ما دمت أنت بتقول التلاؤم اللفظي هو كل شيء، أنا معاك، أنا معاك، بس أنت لما تقول كلام يا سيدنا تابع توابعه. لما إيه؟ لما تقول رأيا عليك إن كنت ذكيا أن تتابع توابعه، وأن تعرف الذي بعد الخطوة الأولى والذي بعد الخطوة الثانية والذي بعد الخطوة الثالثة. أما إن كنت لا ترى إلا موضع قدمك فدع الشيء لمن يرى أبعاده، لمن يرى أبعاده. أنت تقول التلاؤم الصوت هو الإعجاز وهو الفضل وهو كل شيء عظيم جدا. أنت تهت عن أن الكلام ده يصل بك إلى أننا لو صنعنا من اللغة جسدا موسيقيا محضا

أن تبين بالكلمة الحسنة وأن تتبين من كلام غيرك ما هو حسن وما هو أحسن. فأنت مبين بلسانك متبين بذائقتك. فأنت إيه؟ متبين هدى الإنسان، هدى الإنسان أدل أعلم والبيان، لأن ما علموش البيان على أن يتكلم الكلام الحسن ويكون أطرش لا يعقل الكلام الحسن، إنما لسان يقول الحسن وأذن تحب سماع الحسن. ودي نعمة الله الكبرى، ودي نعمة الله الكبرى على الإنسان. فليمل من أن يدرب نفسه على الكلام الحسن على البيان والتبيين يبقى إنسان غير طبيعي، يبقى جلف متخلف جدا، يعني مو جلف بس كلنا أجلاف، إنما في بقى جلف الأجلاف، في يعني في جلف بس عاوز يتعلم، ها؟ وجلف الأجلاف ده حمد ربنا على اللي وقف فيه، ده حمد ربنا على اللي وقف فيه. اقرا ودي دو انت كل حاجة ربنا انت عبيكم يا رب، وتقولوا للي بعدكم ما نقوله لك. عسى الله، عسى الله ان يس ان عسى الله ان ياتي الفجر يوما ما، عسى الله ان ياتي الفجر ان تشرق الشمس يوما ما على هذا الوطن، عسى الله ان ينقشع الليل يوما ما عن هذه البلاد، وان يظهر فيها جيل يؤمن بان يكره التخلف كما يكره ان يقذف في النار. لن تتقدم البلاد الا اذا وجد فيها جيل يكره كما ان، ما هو الشرك ده، يكره ان يعود الى الشرك كما يكره، ده مقتبس من كلام صدر الرسول الله. فما فيش حل غير كده، ان يوجد جيل يكره التخلف. مش عيب، بعيب. شوف الاهرام وشوف الاثار اللي صنعها الفراعنه قبل التاريخ، واحنا اولادهم ومش عارفين نصنع جزمه نلبسها. تفهم كلامي؟ عيب. التخلف مش راكب معانا، ما هوش منسجم معانا، لأن الحضارة التي حولنا تقول لنا عيب، تقول لنا عيب. إحنا قبل التاريخ عملنا كذا وكذا وكذا وصنعنا حضارة شغلت الدنيا. فمين كلام والله؟ فكل ده لازم يكون حاضر في الدرس، وحاضر في وعي الولد وهو ناشئ صغير، وحاضر في وعي الشاب، وحاضر في وعي الأستاذ، وحاضر في وعينا جميعا، حتى نزرع الخير في هذا الوطن. فهم كلامها؟ يلا قولي هذه يا دوب. قال قائل: إني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزا حتى يكون. ده شوف بقى، ده عبد القاهر بقى إيه؟ بعد ما ضرب الضربة القاضية قال لك ممكن بقى إن أنا ضربت الضربة القاضية دي يردوا عليا. ما هو ده صيان العقول أهو. ده صيان العقول اللي أنا بقول لكم عليه. ويقول لي إيه؟ لا، أنا ما بقولش إن التلاؤم ده قيمة. أنا لا أقول إن التلاؤم قيمة إلا إذا كان دالا على معنى. فما تتهمنيش بأنك أنت لو صنعت مزيكا من الحروف يبقى أنا أقبل منك هذا. أنا لا أقول، أنت تتهمني بما؟ أدي الصيانة. عبد القاهر ضرب الضربة القاضية اللي سقط، قال له لا أنت ظالم، لأن أنا لا أريد التلاؤم الخالي تماما من الحروف، وإنما أريد الخالي من المعنى، وإنما أريد المعنى. كمل يا جدو. قال: فإن قال قائل: إني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزا حتى يكون اللفظ مع ذلك دالا. أيوه، أنا ما بعتبرش إن التلاؤم الصوتي هو القيمة إذا خلا من المعنى. أنت شيخ عبد القاهر ادعيت علي ما لم أقل. أنا لا أقول إن التلاؤم الصوتي قيمة بلاغية حتى ولو خلا من المعنى، وإنما أقول قيمة بلاغية إذا كان متضمنا معنى. ده كلام هذا الحوار، هذا الحوار ها، وانت في حاجة إلى انك تتعلم الحوار، تشوف حوار الكرام الكبار وهم يتحاورون. يلا. وذاك أنه إنما تصعب مراعاة التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك. ده كلام مين؟ الذين يقولون بالتلاؤم. أنا أقول التلاؤم قيمة إذا كان الكلام له معنى، لأن التلاؤم يصعب، خدوا بالكم كويس جدا كويس جدا، لأن هنا ضربة تانية، لأن هنا ضربة تانية، لأن التلاؤم يصعب إذا لوحظ معه المعنى، إذا لوحظ معه المعنى، لأن التلاؤم يصعب. خطوة خطوة كده، التلاؤم يصعب إلى كمان مرة، التلاؤم يصعب إلى اغرى لي داود. كيف ضرب الشيخ عبد الخير هذه الفكرة مرة ثانية؟ وذلك أنه إنما تصعب مراعاة التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني، كما أنه إنما تصعب مراعاة السجع والوزن ويصعب. ده بقية كلام القائلين بالتلاؤم، ده لسه عبد القاهر الآن بيعرض الرأي المخالف، بيعرض رد المخالفين عليه، بيعرض ايه؟ وده كلام جيد جدا. أصلك أنت لما تكون صاحب رأي ما تكتمش نفسي عشان ما أقولش رأيي، إنما دعني أتحدث، وإن كان في قوة رد على ما أقول. عبد القادر بيعلمنا هذا. أنت مثلا أستاذ متسلط، يقوم التلميذ يحاورك ويقول كلاما فتسكته، ده مش هو المنهج. عبد القاهر يحدث نيابة عن الخص. يا سلام، ها عبد القاهر ايه؟ يحدث ايه؟ ولذلك دي كان بيسرني جدا جدا لما كنت اشوف العالم يعرض رأي خصمه عرضا جيدا جدا. يعرضه ايه؟ كمان مرة، يعرضه ايه؟ حتى كأنك تعتقد انه يعرض الرأي الذي هو معتقد به. شفت القوة العقل؟ حتى كأنك ايه؟ شفت ازاي؟ ولاحظ زي ما قلت لك انا ان الفكر واحد في البلاغة، في الرياضة، في الطب، في السياسة، في كل شيء، هو منهج واحد، هو منهج واحد، يعرض الرأي المخالف عرضا امينا حتى لا يخيل اليك انه يعرض رأيه، لأنه متمكن من رأيه. ما يسكتكش إلا الذي له رأي هو غير متمكن منه، أما اللي متمكن من رأيه فإنه يترك لك المساحة المتسعة لتعرض ما تشاء، لأنه واثق أن رأيه فيه من القوة وفيه من المتانة وفيه من المكانة ما يهدم رأيك. أما الذي يستبد ويسكت فهذا لأنه يعلم أن الذي يقول لا يقنع، فهذا لأنه إيه؟ هو والتاريخ بيقول كده، كل التاريخ بيقول كده، ما فيش يسكت الخص إلا الذي يعتقد أن رأيه لا يقنع، أما المعتقد. ولذلك القرآن الكريم عجيب جدا جدا، جاب لنا الآراء المخالفة كلها، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يا سلام. ربنا بيعرض ضلالات أهل الضلال عرضا نبيلا جدا، عرضا معجزا في بيانه. يا سيدي تنبه، يا سيدي ربك عرض ضلالات أهل الضلالة عرضا معجزا جعل عرضه لضلالات اهل الضلاله من برهان نبوه محمد. يا سيدي تنبه، اصحى من النوم يا نايم، ربك عرض ضلالات اهل الضلاله عرضا معجزا جعلنا نتعبد به. انا بصلي وخلصت الفاتحه وقلت ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، الله اكبر. انت فاهم كلامي؟ ده تعبد. اللهم ببركة إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، ادفع عنا الأذى. أنت فاهم كلامي؟ لأن الله ما دام تكلم بها فقد صارت أمرا خارقا للعالم وصارت آية من آياته. فشوف المسائل إزاي، مسائل إزاي، شفت كيف، شفت ساعة ورحابة الحق حين يدع مساحات للباطل لا حدود لها ويجعله يتكلم بما يشاء ويقول ما شاء. وإن ولما إبليس رفض أن يسجد قال أسجد لمن خلقته من نار ولمن خلقتني من نار وخلقته من طين، فما منعك قال بما أغويتني ولا أغوينهم أجمعين. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيه إلى يوم، فربنا استجاب له. ربنا إيه سبحانه قال إيه إلى يوم الوقت المعلوم، قال أنظرني إلى يوم الوقت المعلوم، قال إنك منظر إلى يوم الوقت المعلوم. فهم كلامي؟ بس المفسرين قالوا لما قال إنك من المنظرين لم تكن إجابة لطلبه، إنما إنك من المنظرين في علمنا القديم، حتى يحرم إبليس من أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أجاب له إلى آخره. لما تقرأ حوار إبليس مع رب العالمين عجيب وإلى آخره. فالمهم إن الصواب دايماً، الصواب لا يضيق لا يضيق بالباطل، والرأي القوي لا يضيق بالحوار، و و و و وهكذا. يلا اقرأ بقى. كما أنه إنما تصعب مراعاة السجع والوزن ويصعب كذلك التجنيس. ده لسه احنا في عرض مين؟ عبد القاهر. ايه؟ بعرض الشكر الله يفتح عليه. يعني بيعرض رأيه. ولذلك اللي كان لفتني لهذه الفكرة، فكرة عرض الرأي المخالف عرضا يوقع في نفسك أنه عرض من يعرضه، أنه رأي من يعرضه. ها؟ الذي لفتني إلى هذا ورأيته يعرض الرأي المخالف عرضا أمينا جدا، حتى إنه لا يقع في نفسي أنه يعرض الرأي الذي يوافق عليه. اللي ألهمني هذا سعد الدين التفتزاني في كتاب المطور، ودي كتب لازم تقروه، لازم عقولكم عقول. يا سيدي اهتم بعقلك، يا سيدي اهتم بعقلك، اهتم شوية بعقلك واقرأ كتب الكبار عشان تعرف كيف يفكر الكبار، عشان تتعلم كيف يفكر الكبار. إن لم تكن منهم كنت محبا لهم، وهذا حسبك. إيه؟ نعم، زي أحب الصالحين خلاص الحمد لله، لم يكتب الله لي أن أكون منهم، إنما من علي بحبهم، أن أحب من علي بحبهم. فإنت اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل لتكون انسانيتك انبل، اشتغل لتكون ايه؟ انسانيتك انبل، وهكذا. يلا. اذا رؤي المعنى، اذا رؤي معه المعنى قيل له فانت، قيل له. ادي بقى بدايه الرد. خد بالك، انا طبعا انا قلت لكم ان اللي هداني الى هذا مين؟ أنا الآن بقى أنا الآن عيني بتقع على الأصول التي تعلم منها سعد الدين.

فإذا ما كانتش العقول، ما كانتش الأمم والشعوب والعلماء يحموا عقول الأجيال من هذا التضليل الذي صار علما يدرس في هذه السماوات المفتوحة، يبقى على الدنيا السلام. ثاني مرة، إذا ما كانتش العلماء يحمون عقول أجيالهم من هذا التضليل الذي صار علما يدرس في هذه السماوات المفتوحة، يبقى على الدنيا السلام. أنا قلت إيه؟ أنا عاوز العبارة أنا قلتها أسمعها منكم تاني. إذا كان العلماء ها لا يحمون عقول أجيالهم من التضليل الذي صار علما يدرس في هذه السماوات المفتوحة، يبقى على الدنيا السلام. يبقى على الدنيا السلام. حماية الأرض والعرض ده من الدين. حماية الأرض والعرض ده من الدين. وهكذا. اقرأ وجه ده. قيل له فأنت الآن إن عقلت ما تقول. بداية الرد بتاع الشيخ عبد القادر. وبيني وبينكم رد عبد القاهر هنا فيه دقة بالغة يمكن ما اقدرش اشرحها لكم. فيه ايه؟ دقة ايه؟ بالغة. ها؟ يمكن. فخدوا بالكم وانا حاقول اللي عندي، عسى الله ان يعينكم وان يعينني على فهم شيء منها. يلا. قال فأنت الآن إن عقلت ما تقول قد خرجت. شفت من السنة. شفت التلاعب بالعقول. إن إيه؟ إن عقلت. أنت فاهم كلامي؟ إن إيه؟ أنت فاهم كلامي؟ يعني أنت بتقول بجد؟ يعني إذا كنت أنت بتقول بجد يعني ما أنتش بتكذب على نفسك، فلك رد إن عقلت ما تقول. شفت الكلام؟ شفت الحوار؟ قد خرجت من مسألتك وتركت أن يستحق اللفظ المزية من حيث هو لفظ، وجئت تطلب لصعوبة اللفظ فيما بين المعاني طريقا تضع له علة غير معروفة. استنى يا ولد يا داوود، لاحظ أن القضية يعني إضاءات كده حتعين على الفهم. لاحظ أن القضية هي أن أصحاب التلاؤم ما مش قضية تلاؤم بس، هم يرون أن مزية الكلام راجعة إلى ألفاظه وليس إلى معانيه، وعبد القاهر يرى أن مزية الكلام لا. يعني برضك لو أنا قلت كده يبقى أنا ضللتكم. يعني إيه؟ لو قلت إن مزية الكلام رجع إلى المعاني لا إلى الألفاظ، يبقى دي ضلال مبين تحبط العمل وتجعل الشيخ عبد القاهر يوم القيامة يأخذ بتلابيبنا ويقول كذبتم علينا، لأن عبد القاهر من المؤمنين بقول الجاحظ والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي، فكيف يكون فضل الكلام راجعا إليها؟ الله. طيب هو لا يرى أن فضل الكلام راجع إلى الألفاظ، ولا يرى أن فضل الكلام راجع إلى المعاني التي قالها الجاحظ إنها مطروحة في الطريق. أما فضل الكلام راجع إليه؟ أيوة، إلى طب والنظم يعني إيه؟ يعني ترتيب المعاني في النفس، ترتيب المعاني في النفس والتفكير في المعاني. خد بالك، احفظ عني هذا، احفظ عني هذا، لانه من النادر جدا صقل المعاني. انا الان اتكلم، ماذا افعل؟ كل الذي افعله هو محاوله صقل الفكره التي اريد ان احدثكم بها، تهذيب الفكرة التي أريد أن أحدثكم بها، تجويد المعنى الذي أريد أن أحدثكم به. فإذا أفلحت في صقل الفكرة وتجويد المعنى، التبس المعنى باللفظ المعبر عنه دون أن أفكر لحظة في هذا اللفظ. أنا عملي وعملك أنت وعملك أنت وأنت تتحدث أو تكتب رسالة أو تقول ما شئت وأنت تزاول عملية البيان، عملك هو صقل المعنى وتجويد المعنى وتهذيب المعنى. فإذا ما فرغت من ذلك رأيت المعنى وحده التبس باللفظ الدال عليه. إذا كنت أحسنت تجويد المعنى فسوف يأتي المعنى باللفظ الأحسن، يكون اللفظ عذبا حلوا سلسا بمقدار تجويدك أنت للمعنى. لا دخل لك أنت في عذوبة الألفاظ، لا دخل لك أنت في حلاوة الألفاظ، لأن دخلك كله وأنت تزاول عملية البيان هو تجويد وصقل وتهذيب المعنى. وليه عبارة أنا شرحتها لكم وإحنا هناك في طرواق المغاربة، اللي هو بيقول إيه؟ أي إن أي لا لا تجد أيمن طائرا ولا أحسن أولا وآخرا. ها؟ لا تجد إيه؟ أيمن وأحسن من أن تدع المعاني حرة لتتخير لنفسها الألفاظ. فإذا تركتها حرة تختار الألفاظ فسوف تختار من الألفاظ أزينها وأبهاها وأجملها. نسيت اللي بيدخل عالم عالم اللغة دي مش لساني أنا، اللي بيدخل عالم اللغة هو المعنى بتاعي أنا، هو المعنى. لأن إذا فرغت من تجويد المعنى اكتسى المعنى وحده باللفظ الدال عليه. وده تعبير تفكير غريب جدا جدا، وكأنه تحليل لناطقية الإنسان، كأنه تحليل لمعنى البيان الذي فطر الله النفس الإنسانية عليه. كلنا كده، بس المشكلة انك انت تتابع نفسك وانت تفكر. انا الآن لا يخطر ببالي مطلقا لفظة من الألفاظ التي تسمعها مني، وإنما الذي يخطر ببالي في كل لحظة هو تجويد الفكرة وتهذيب الفكرة وتزيين الفكرة. فإذا جودت جاد لفظها، وإذا زينت ازدان لفظها، وإذا حلت حلى لفظها، وإذا حسنت حسنت. فمن كمان؟ ده شيء عجيب جدا، ده شيء عجيب جدا. اقرا بقى انت دي القاعده الذهبيه، دي القاعده الذهبيه، واللي عبد القادر قالها في الكتابين ورددها كثيرا. عمل المتكلم ترتيب المعاني في النفس ويتبعها، وبلا عمل منه ترتيب الالفاظ في النطق. ترتيب المعاني في النفس يتبعه ترتيب الالفاظ في النطق. فانت اللي بتقول انك انت بترى ان المزيه في اللفظ وان الصعوبه تعرض في اللفظ بسبب المعنى. شفت بقى ادي الحته الغامضه، ادي الحته الغامضه اللي انت لو فهمتها يبقى انت ربنا فتح عليك فتوح العارفين. انت بتقول ان صعوبه الايه الالفاظ راجعة لمراعاة المعاني، لوجوب مراعاة المعاني. يبقى كأنك انت عكست القضية تماما وجعلت المتكلم مشغولا بالألفاظ ويصرف المعاني على وفق مراد الألفاظ، وليس مشغولا بالمعاني ثم تأتي الألفاظ وحدها. أدي الحتة الغامضة جدا اللي أنا بقول أنا مش هقدر أشرحها إلا إذا فتح الله عليكم. اقرأ ثانية، اقرأ يا داود. قيل له فأنت الآن أيوة إن عقلت ما تقول قد خرجت من مسألتك وتركت. استنى يا واد يا داود، خرجت من مسألتك، مسألتك هي إنك أنت بتقول إن المزية إلى الألفاظ، إلى الألفاظ، وبتقول إن الصعوبة لو راعينا المعاني مع هذه الألفاظ. يلا ها. وتركت أن يستحق اللفظ المزية من حيث هو لفظ. أي خلاص خلاص، يبقى المزية مش هي اللفظ من حيث هو لفظ. أنت بتقول المشكلة مراعاة المعاني، تبقى أنت نقلت المشكلة. المشكلة هي إيه؟ تبقى أنت إيه؟ تركت المشكلة الأساسية بتاعتك. مشكلتك الأساسية هي أن الألفاظ مكامن المزايا. فلما قلت أن الصعوبة بتأتي حين نلاحظ المعنى، يبقى إذن أنت شو بتاخد بالك؟ بالذكاء المفرط الرائع اللي بيرقني جدا جدا، وبأحب أتعلمه أكثر مما أحب أتعلم العلم. ذكاء العالم. أنت قلت إن المزية راجعة إلى الألفاظ، والآن بتقول إن الصعوبة في الألفاظ راجعة إلى، تبقى أنت سبت القضية بتاعتك. تبقى أنت إيه؟ وبدأت تتكلم عن صعوبة الألفاظ نظراً لمراعاة المعاني، وده مش هو ده الذي عليه الناس جميعاً، أنه لا أن أن أن أن أن أن المعاني ليست تابعة للألفاظ. تاني مرة، الذي عليه الناس جميعاً أن المعاني ليست، وإنما الذي عليه الناس جميعاً أن الألفاظ هي التي تتبع المعاني وهي التي خدم له. فأنت الآن لأنك أنت غير فاهم قضيتك، لأنك غير فاهم قضيتك، أصبحت الآن تطرح قضيتك جانباً وأنت لا تدري. أصبحت الآن إيه؟ زي نائم ورجله في الماء. كانوا دائما المتكلمين لما يتحاوروا يقوم ايه، يكون فيهم واحد مغفل زي داود كده، يقوم يتكلم كلام خايب، يقوم خصمه يقول له ايه، انت نائم ورجلك ما انتش دريان. فعبد القادر يقول لهم هذا، يقول لهم انتم الان نائمون وارجلكم في الماء. يلا يلا يا داود. قال وجئت تطلب لصعوبة النظم فيما بين المعاني طريقة وتضع له علة غير ما يعرفه الناس. أيوه. وتدعي أن ترتيب المعاني سهل. أيوه. وأن تفاضل الناس في ذلك. أيوه ترتيب المعاني مش كده يا مولانا. ملان عبد الخير في هذه النقطة ما تكلمش، قال ارجع لنفسك وشوف أنت، وأنت بتفكر في البيان بتفكر في المعاني ولا في الألفاظ؟ إن كنت تفكر في المعاني يبقى قضية النظم هي قضية معاني، وإن كنت تفكر في الألفاظ يبقى قضية البلاغة قضية ألفاظ، ومش والحكم فيها هو أنت، لأنك أنت المتكلم المبين. شفت إزاي؟ وأنا يومها قلت لكم إن ده كلام جديد جدا جدا، وإن عبد القادر يريد لك أن تستخرج العلم من ذات نفسك، والفكرة التي تستخرجها من ذات نفسك هي أفضل وأعلى وأرقى فكرة، لأنك أنا ما حدش فرضها علي، لأنها ما لم تأتيني من خارج نفسي، وإنما بحثت عنها في مطاوي نفسي واستخرجتها من طيات نفسي بقليل من التنبؤ، مش فلسفة، مش حزلاقة، مش عاوزة شيء تاني أكثر من تنبؤ قليل جدا جدا. أنا وأنا أتكلم الآن لا أفكر لك، وأنت كذلك. خلاص، يبقى كأنك ما دمت لا تفكر إلا في المعاني، يبقى كأن قضية البلاغة قضية معاني، ومش هي المعاني المطروحة في الطريق زي ما قلت لكم، إنما تهذيب المعاني. إلا عبد القاهر بعد كده هيسميها صور وهيئات المعاني. هيسميها ايه؟ اللي هو الفرق بين زيد كالاسد وكأن زيدا الاسد. دول الاثنين لفظين جملتين متقاربتين جدا جدا في المعنى، بس زيد كالاسد له صوره وكأن زيدا الأسد له صراط، لأن سورة كأن فيها توكيد ليس في زيد كالأسد، وفيها كذا وكذا وكذا، فكأنه يعني زيد منطلق وزيد ينطلق يا بعد ما بينهما، زيد منطلق ومنطلق زيد يا بعد ما بينهما، زيد منطلق وزيد المنطلق يا بعد ما بينهما. أي حركة في اللغة في تقديم أو تأخير أو تعريف أو تنكير تتغير بها المعنى تغيرا ظاهرا وتغيرا كاملا جدا جدا، ده اللي بيسميها عبد القاهر صور المعاني وهيئات المعاني، وهي التي يرجع إليها الفضل، وهي التي يرجع إليها الإعجاز، وهي التي يرجع إليها فضل شاعر على شاعر وفضل شعر على شعر، هيئات المعاني. وبينها أكثر في مثل قولنا الطبع لا يتغير، في مثل قولنا إيه؟ وقول أبي الطيب يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، تأبى الطباع على الناقل كلام عال جدا، والطبع لا يتغير كلام مألوف جدا جدا، وليس فيه ما يثير وليس فيه ما يروق وليس فيه ما يروع. وهي نفس الفكرة بتاعت أبو الطيب، بس أبو الطيب جعلها في هيئة وصورة ليست في هيئتها وصورتها التي في قولنا الطبع لا يتغير. تأبى الطباع، شوف تأمل بقى، تأبى الطباع على الناقل، تأبى ده كأن الطباع بتأبى، ده كأن الطباع نفذ فيها نفس حياة وكأنها تتأبى، وكأن هناك ناقل يصر على أن ينقلها وهي تتأبى وترفض. أدي بتاعتها، أدي الصورة بتاعت مين؟ أبي الطيب. إنما الطبع لا يتغير كلام ما فيش هذه الصنعة، لا ليس فيها. فهيئات المعاني وصور المعاني هي التي أصنعها أنا، وأنا وأنا وأنا وأنا أفكر، أنا حين أقول أثقف المعنى فأنا أختار له صورة من الصور التي هي أحسن والتي هي أفضل، وهكذا. يلا. وجئت تطلب لصعوبة النظم فيما بين المعاني طريقة، وتضع له علة غير ما يعرفه الناس، وتدعي أن ترتيب المعاني سهل وأن تفاضل الناس في ذلك. ده أنت طلعت من مسألة خالص، ده هو الآن بيجعل الذي قال بهذا نادم على غفلته وعلى أنه مغفل. أنت بتقول شيء يخالف العقول جميعا، لا يعقل ما تقول. شفت هو طبعا داود بقول انا نائم وايه، هو بقول لك لا يعقل ما يقول، يعني عاوز يرجع لنفسه حق. يلا. وان الفضيله تزداد وتقوى اذا توخي في حروف الالفاظ التعادل والتلاؤم. ده عبد القاهر بيرد، الهرود انت بتقول كلام غريب، بتعتبر ان القضية قضية تهذيب الفاظ، ودي لا يوافقك احد عليها، حتى انت لا توافق نفسك عليها. لو رجعت الى نفسك لوجدت في نفسك خلاف ما يقول لسانك. لو ايه؟ وهكذا. شفت الحوار الحلو. ولذلك انا من الناس اللي هم بأندهش الناس ازاي بتمل من القراءة، وازاي بتكره القراءة، وازاي بتكره المعرفة، مع ان المعرفة هي روح الانسانية، مع ان المعرفة هي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حدثنا عن نعمة الكتاب العزيز قال إنا أوحينا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك روحا، والروح التي هي من أمر الله لا أذوقها إلا إذا عرفت الروح التي في الشعر والروح التي في البيان، لأنها هي الشيء الذي يعينني على أن أتذوق الروح الذي هو من أمر الله، روحا من أمر الله. يعني الروح اللي في امرئ القيس هي اللي هي بتاعت دخلت الخضرة خضرة عنيزة، والسفه اللي موجود في شعر امرئ القيس ده هو الطريق. ولذلك أنا قلت لكم إن القرآن الكريم أمسك باللغة على الحالة التي كانت عليها يوم نزل. فالفاعل مرفوع في كلامي وكان كذلك في عهد النبوة، والمفعول منصوب في كلامي وهكذا، وتصريف الأفعال والجمع والتكسير إلى آخره. وأمسك بالشعر الجاهلي مع كل ما فيه من سفه، لأن الشعر الجاهلي كان طرائق، النحو كان بناء العربية، والشعر الجاهلي كان طرائق الإبانة بهذا اللسان الشريف، طرائق الإبانة بهذا. وأنا قلت لكم الخضر خضر عنيزة هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. ولذلك بدأ التفسير في رحلته الأولى وفي كتبه الأولى معتمدا على هذا الشعر الجاهلي. ولو طلعت ما في كتب معاني القرآن من شعر ستجده كله شعر جاهلي. وأكثر من هذا، يقول عبد الخير الجرجاني إن بوابة علم الإعجاز هي الشعر الجاهلي. وإذا أردت أن تدخل الإعجاز من غير الشعر الجاهلي فأنت واهم. وإذا تحدثت عن الإعجاز بمعزل عن الشعر الجاهلي فأنت تتحدث عن الإعجاز بمعزل عن الإعجاز. الشعر فروحا من أمرها، دي لازم أهيئ أنا روحي أنا لتتلقى الروح التي من أمر الله، ولن أهيئها إلا بالبيان الذي كان يوم نزل هذا الكتاب العزيز، والذي سماه ربنا لسانا عربيا مبينا. ومبين دي ما كل لسان مبين، إنما لما قال مبين أشار إلى أن الإبانة في هذا اللسان العربي غير الإبانة التي في كل الألسنة. وهذا يؤكد كلام شيوخنا الأوائل من أمثال الباقلاني لما قال لماذا لم تكن التوراة معجزة وهي كلام الله، لماذا لم تكن الإنجيل معجزة وهي كلام الله، ثم يجيب عن هذا بأن هذه الكتب نزلت بلغات لم تكن هذه اللغات فيها الطاقات التعبيرية التي تعين على نزول كلام معجز بها، بخلاف هذه العربية. يلا فهمت حاجة من كلامي ده؟ الأخير ده؟ فهمتوه؟ ما هو حتى لما فهمتوش يا أبو داود، لأننا علي أن أقول حتى أن ألقى الله، لأن أنا بقول لكمش عشان تفهموا، أنا بأبرئ ذمتي بين يدي الله، لأن علماءنا علمونا أن من هدي إلى علم فإن نفسه تأبى أن يهتدي إليه من غير أن يهدي إليه. شفت ازاي؟ شفت القيمة؟ شفت المشكلة ازاي؟ أن ايه؟ من هدي إلى علم فتأبى نفس العالم الذي اهتدى إلى علم إلا أن يهدي، أي إلا أن يهدي إلى الذي اهتدى إليه، إلا أن يهدي إلى الذي اهتدى إليه. فده واجب علي، من ما هوش عشان عيونكم انتوا تفهموا ام تفهموا، طلعوا طبلوا وزمروا، انتوا حرين. يلا. قال وهذا منك وهم، لان العلم في تاريخ الامه الاسلاميه لا يكتنز ولا يدخر، وانما ينفق اول ما تعلم. وانما ايه؟ حتى انك لو استطعت الا تدخل القبر وفي صدرك كلمه لم تكتبها للامه التي انت منها فافعل. حتى انك لو استطعت ان احذر ان تدخل القبر وعندك علم لم تبينه للناس. هذا هو منهج الإسلام. يلا كمل. وذلك أن لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجده. بس تعادل الحروف ده مسألة مش مشكلة وسلمتها من قبر حرب وانسالت نحو عز نفس زهولي ولم أمدحه وامدحه، دي مسائل سهلة جدا. كل كلام الناس أو أكثره يخلو من هذا الثقل. كمل يا أستاذ كمل. يعني إيه؟ يعني إيه اللي حيزرعها ده داود دلوقتي شطر كبير منه بيقول فيه عبد القاهر إن السلامة مما يثقل أكثر كلام الناس عليه. ولو قلنا إن السلامة مما يثقل هو الإعجاز يبقى كل كلام الناس معجز. بس يلا من نحو ما تجده في بيت ابي تمام كريم متى امدحه امدحه والورى وبيت ابن يسير وانثنت نحو عزف نفس ذهول اللي هو تتابع الاضافات، الثقل جاء في تتابع الاضافات. يلا وليس اللفظ السليم من ذلك بمعوز مش مشكله مش مشكله. شفت الكلام؟ ها ولا بعزيز الوجود طبعا ولا بالشيء لا يستطيعه إلا الشاعر المفلط والخطيب البليغ. نعم أنتم مكبرين المسألة ليه؟ أنتم مكبرينها ليه؟ إيه التناؤم ده؟ وخلو الكلام من مشقل على ما كل كلام الناس، كل البياعين بتوع الطماطم كلامهم يخلو من مشقل على اللسان. يلا كمل تفهم كلام عبد القادر الآن اتجه لهم بقت بيخبط خبطات واضحة جدا. يلا ليستقيم قياسه على السجع والتدنيس ونحو ذلك. نعم مما إذا رامه المتكلم صعب عليه. السجع والتدنيس إذا رمته صعب عليه، إنما إذا تركت المعنى يتطلبه سيأتي سهلا عفوا رهوا. زي بتاع الرجل اللي هو عامل الماء لما شكاه الرجل قال له حلقت ركابي وقتلت أصحابي، فقال أسجع؟ قال ما كيف أقول ماذا أقول. يعني أحيانا لا يمكن أن تبين عن معناك إلا بالسجع. فإذا كان السجع يتطلب المعنى وحدت عنه كان حالك كحال من لا يتطلب معناه السجع وتكلفه، أمران محظوران في السجع، أن تحيد عنه وقد طلبه المعنى وأن ترومه ولم يطلبه المعنى. إنما يترك الكلام على سجيته، اترك اللغة على سجيتها، اترك البيان على سجيته. بس يا مان فيستقيم قياسه على السجع والتدنيس ونحو ذلك مما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح المعاني وتأدية الأغراض. نعم فقولنا أطال الله بقاءك. شفت ازاي؟ شفت رأية الكلام؟ أطال الله بقاءك أدام عزك وأتم نعمته عليك وزاد في إحسانه عندك. لفظ سليم مما يبقى ده معجز بقى بالنسبة لقياسكم. هو سليم ليس فيه ما يكد اللسان، وهو كلام من الكلام العادي جدا. يلا وليس في حروف الاستقرار. وهكذا حال كلام الناس في كتبهم ومحاوراتهم لا تكاد تجد فيه هذا الاستقرار. نعم. لأنه إنما هو شيء يعرضه الشاعر إذا تكلف وتعمل، فأما المرسل نفسه على سجيتها فلا يعرض له ذلك. ولذلك مهم جدا البيان ده، سبحان الله فطرة المرسل نفسه على سجيتها. العبارة دي عبد القاهر في دلائل الإعجاز طال كلامه على ما كان يسميه مبنى الطباع وموضوع الجبلة. طال كلامه عليه وأنه بيرى إن اللسان واللغة وحلاوة اللغة ومذاقة اللغة وسلاسة اللغة، كل ذلك ناشئ من ترك الكلام على سجيته، من ترك البيان على سجيته. اترك البيان على سجيته، إذا بنيته على سجيته يبقى أنت بنيته على فطرته، وإذا بنيته على فطرته تلقته تلقاه الآخرون بفطرته. ها تاني مرة، إذا بنيت الكلام على سجيته تكون قد بنيته على فطرته، وإذا بنيت كلامك على فطرته تلقاه الناس بفطرتهم. وما أحلى أن تتلقى الفطرة بيان الفطرة، وما أعظم وأعذب أن تتلقى الفطرة. عجيب، عجيب جدا جدا. اطرحوا كل العقد، اطرحوا كل المحاولات، ودعوا النفوس تتنفس بفطرتها وتتنفس بسجيتها، ودعوا قلوبنا تتلقى هذا التنفس وهكذا. كلام جيد جدا، يلا كلام بالغ. انا قلت له وجلستي دي مقصود لها في كل ما جلست فيه، انك انت لا تحصل العلم فقط، وانما يجب ان تتدبر العلم. العلم الذي تحصله من غير ان تتدبره علم ميت، وعلم دفنته انت في لحم في نفسك، نقلته من الكتاب وادخلته قبر. لان العقل الذي لا يتدبر العلم هو بمثابه مقبره للافكار، انما التفكير والتدبر والمراجعه يحيي هذه الافكار حتى ولو كانت افكار ضعيفه. يعني انا من الذين يرون ان الكتاب الضعيف يمكن للقارئ الحي، يمكن القارئ الحي ان يبعث فيه الحياه والحيوية، والكتاب الرائع يمكن للقارئ الغافل ان يميته. فاللي بيحيي الافكار ويميتها هو القارئ، هو انت. فلازم الفكره اذا وعيتها تنفث فيها الحياه والحيويه بوعيك انت. ففي كلام ولا اي معلومات لا تفكر فيها هذه معلومات ميته، انت حفظتها صحيح بس انت اسكنتها خبر، ما اسكنتها عقل، ما اسكنتهاش عقل يبعث فيها الحياه والحيويه، انت اسكنتها خبر. يلا هذا هو المتعلم بمثل ما ذكرت، لانه انما يكون تلاؤم معجزا بعد ان يكون اللفظ دالا، لان مراعاه التعادل انما تصعب اذا احتيج مع ذلك الى مراعاه المعاني اذا تاملت، يذهب الى شيء ظريف وهو ان يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى. والعكس هو المعروف، ان يصعب مرام اللفظ بسبب الايه؟ المعنى. والعكس هو ان يصعب بس هو بيقول ايه عندك انت ولا؟ هو ان يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى. ايوه هو يذهب الى شيء، ان يصعب ايه؟ يذهب الى شيء ظريف وهو ما ان يصعب ايه؟ ان يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى. والصواب ان يصعب مرام المعنى بسبب اللفظ. يلا وذلك محال، لأن الذي يعرفه العقلاء عكس ذلك. أيوة. هو أن يصعب مرام المعنى بسبب اللفظ، فصعوبة ما صعب من السبع هي صعوبة عرضت في المعاني من أجل الألفاظ. نعم. وذلك أنه صعب عليك أن توفق بين معاني تلك الألفاظ المسجعة وبين معاني الفصول التي جعلت أرداف لها، فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عدلت عن أسلوب إلى أسلوب. تفضل كنا. أو دخلت في ضرب من المجاز، أو أخذت من نوع من الاتساع، وبعد أن تلطفت على الجملة ضربا من التلطف. وكيف يتصور؟ يبقى احنا نقف عند فقرة 53. خلاص يا دو أنا تعرف، وربنا يعينكم إن شاء الله. إيه تفضلوا تفضل بسرعة، اللي عاوز يسمع. الشيخ عبد القادر. أيوة الله يرضى عنك يا عبد الله. خذ تفضل، خذ يا عبد الله، خذ. اسأل في التليفون، اسأل في التليفون يا عبد الله. الشيخ عبد القاهر يعني بدأ البحث البلاغي في البحث عن وجه المزية في القرآن، ولذلك كل أبحاث البلاغة عند الشيخ عبد القاهر. بس يا ولد يا عبد الله، هو بدأ البحث البلاغي في البحث عن وجه المزية في القرآن وفي غير القرآن، لأن ده هو الأساس. هو كده في دلائل الإعجاز بحث المزية في القرآن، لأن دلائل الإعجاز في الإعجاز، إنما في أسرار البلاغة بحث المزية في الشعر. يلا ممكن السؤال هو أن يعني ملاحظة كلام الشيخ عبد القاهر يظهر أن هناك ضابطين لوجه المزية عنده، ولهم أن يكون وجه المزية شاملا لكل القرآن لأن التحدي صار بكله، ثم الثاني أن يكون في مما يدخل في عمل المتكلم من حيث هو متكلم وليس من وجه المزايا المتعلقة باللغة ذاتها. فهل يصح أن يقال بأن الكلام هنا عن تلائم الحروف إنما هو مزية للعربية ذاتها ولا ينكره عبد القاهر، وإنما الذي ينكره أن يكون وجها لمزية القرآن على سائر كلام العرب؟ ونفس الكلام يرد فيما يتعلق بتثاقب الألفاظ البحث الذي سبق معنا. الله يفتح عليك، بس أنا عاوزك تعد الحتة الأخيرة دي. الأول هو أيوة يعني التوفي الأولاني. الأول أن يكون وجه المزية شامل القرآن لصوره كلها ولآياته كلها ولجمله كلها، ولكن العلماء تكلموا عن السورة والقرآن قريب أن فأتوا بصورة من مثله، لأن السورة لا يمكن أن يأتي فيها خلاف، أما الجملة فإنه ممكن أن يأتي فيها خلاف. وعشان نبعد القرآن عن لجاجة أهل الضلالة قلنا أن الإعجاز في السورة، مع أن الإعجاز في الجملة وفي الآية وفي الجملة، إنما التحدي كان للسورة لأن السورة يظهر فيها هذا التحدي، ولأن القرآن حتى يكون بعيد عن عين اللجاجة. ودي مسألة عبد الله ما سألش عليه، إنما المهم إن هو السؤال الأولاني الشق الأول من كلامه إن القرآن معجز كل. الشق الثاني إيه بقى؟ الشق الثاني أو الضابط الثاني. الشق الأول زي أنا ما أشرت عليه ولا فيه زيادة؟ يعني الضابط الأول كان أن وجه المزية يجب أن يكون شاملا لكل القرآن، وهذا أخرجوا به أن يكون وجه المزية في القصص وغيرها من أخبار الغيب لأنها ليست شاملة لكل القرآن. أما الضابط الثاني فهو أن يكون من عمل المتكلم من حيث هو متكلم، وتلاؤم الحروف ليس من عمل المتكلم من حيث هو متكلم. والشيخ عبد القاهر ببحثه هذا لا يريد أن ينكر وجه المزية في تلاؤم الحروف، ولذلك كل من أتى بعد عبد القاهر أدخلوا هذا في وجه البلاغة، وإن لم يدخلوها في وجه بلاغة القرآن المعجز من حيث هو معجز. أنا حقول فهمت أنا من سؤالك يا عبد الله. طبعا عبد القاهر في رفضه لموضوع التلاؤم، خد بالك يا عبد الله، لم يكن يرفض أن التلاؤم مزية، وإنما كان يرفض أن يكون الإعجاز راجعا إليه وحده. حتى إنه قال في النهاية: لو قلت إن الإعجاز راجع إليه مع غيره وأنه وجه من وجوه المزايا فإننا نسلم لك بذلك. فكأن اللي بيرفضه عبد القاهر، وإحنا وناقشناه الدرس به والدرس الذي مضى، هو أن يستقل التلاؤم بالإعجاز. هو أن يستقل ليه؟ أما حكاية دخول الفرض دي فأنا مش فاهمها من كلامك عبد الله. قول هذه مرة ثانية عشان أفهم. أنت فهمت الأول اللي أنا قلته؟ يبقى إذن عبد القاهر ليس في كلامه ما يشير إلى أن التلاؤم ليس مزيا، إنما كل كلامه يؤكد أنه ليس هو المزية. وفرق بين أن أقول ليس مزية وأن أقول ليس المزية. فلا شك أن التلاؤم لا يستطيع أحد أن ينكر هذا التلاؤم الذي في الآيات القرآنية، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا، وإنما ينكر أن يكون هو الذي يرجع إليه الإعجاز. ولذلك عبد القاهر في النهاية قال: والله إن قلتم إنه واحد من المزايا، زي ما قال الرماني، لأن الرماني عد وجه من وجوه 10، عد التلاؤم وجها من 10 وجوه. وعبد القاهر لما تكلم عن الرماني، وإن كان أفاد من الرماني يعني في ظني أنه اقتبس نصوصا من كتاب النكت بتاع الرماني، ولكنه لم يتكلم عنه، وهذا ليس فيه عيب وليس فيه شيء، إنما كل ما في الموضوع الرماني قال هو وجه من الوجوه، وعبد القاهر قال في النهاية من عده وجها من الوجوه لا لا لا لا لا, لا, لا نرد عده. بس في حاجة لازم تفهمها، حكاية المتكلم دي مش فاهمها أنا، أقصد بها إيه؟ حكاية المتكلم دي لا، يعني حكاية المتكلم هذا فيما يتعلق بترتيب الكلام وهو الشيء الذي يدخل تحت جهده. لا لا، دي مسألة في غير القرآن بقى، دي مسألة في غير القرآن. يعني القرآن الشعر، يعني الشعر والنثر والكلام الذي نسمعه بعضنا من بعض ده ترتيب آخر، إنما القضية مش في فرق بين أن نتكلم في التلاؤم في الشعر وأن الشاعر أحسن التلاؤم وأن يكون ذلك في القرآن. إذا كان عاوز تقول حاجة ثانية غير كده بقى بقول لها في الدرس الجاي إن شاء الله. أيوه اقراها البنات ولا مين؟ طب اقراهولي الله عنك. كيف يدرم الانسان نفسه ليكون طارئا حيا يبعث الحياه فيما الله افتح عليك ربنا، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. السؤال ده اكيد يا رجل صالح يا ضلالي، ربنا سبحانه وتعالى اكرمه واكرمنا الضلال. تمام كلامي؟ التربة مسألة بسيطة جدا، ما فيهاش مشكلة. إيك أكثر من قراءة الكلام، اقرأ في البنو التبيين، اقرأ في أحمد شوقي، اقرأ في في في في المتنبي، وتأمل وتدبر، واقرأ في القرآن، واقرأ في كلام سيد الأنام. يعني الدرس اللي احنا سمعناه من الشيخ بعد صلاة الظهر ده كلام فيه كلام يؤكل بالفؤاد ويشربه. يعني انا بقى اقول يا ربي، بس انت انا انحطيت في حكايه البلاغه وكلام العلماء ديت، انا كنت عاوز احفظ البخاري ومسلم والقران وما فيش حاجه غير كده، البخاري واحفظ كلام سيدنا رسول الله: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ومشتبهات فمن كذا كذا كذا. بس اقرا بتدبر انت الحكايه الحيويه دي، وفي ها طيب انت فهم كلامي؟ المسألة ما فيش اكثر من انك انت تتدبر ما تقرا يا اخي، بس فيش اكثر من هذا. ما فيش اصول للتدبر يا سيدنا، ما فيش اصول للتدبر، احي عقلك زي ما قلت لك انا كده. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اجي انا قاري الجملتين دول واشوف ايه انما لكل امرئ ما نوى، ايه علاقتها بالاعمال بالنيات؟ وانها فرع منها، فمن كانت هجرته الى الله كذا كذا، يعني افهم كيف ترتبط المعاني بعض، ترتبط ايه؟ يرتبط المعاني بعضها البعض. فيش اكتر، مش مشكله يا ناس، احنا متوهمين ان التدبر ده عاوز عبقريه. يا سيدي لا، يا سيدي اعمل معروف، المغفل يمكن ان يتدبر، والتدبر معناه انك تفكر، وان ربنا خلقك لتفكر. انت امنت بالله وامنت بالرسول وامنت باليوم الاخر، وما دام عندك قدره عقليه توصلك الى الايمان باليوم الاخر، يبقى انت عندك قدره عقليه تعينك على ان تتدبر. بس صاحب السؤال اكتفى ولا عاوز كمان؟ طيب، وربنا يتقبل منا ومنكم. وفي حاجه، في حاجه مهمه جدا، في حاجه مهمه جدا قالها ربنا: ومن يستعن يعن، في الحديث القدسي، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستعين يعينه الله، ومن كذا كذا. بعد فمدوا أيديكم إلى الله. في حاجة؟ نعم؟ أسأل سؤال. أيوه تفضل. بالنسبة لنظرية النظم التي تدعاها عبد الله. أيوه. بنظرية النظم نستطيع أن نتأمل حركة المعنى مثلا في نفس امرئ القيسي الشاعر الجليل، وبيننا وبينه كثير من الضوء. أحسنت. فلو نقلنا هذا الكلام للقرآن، أيوة، هل كان يريد عبد القاهر وهو عالم من علماء الكلام اليوم أن ينقل نفس الملأ الأعلى إلينا؟ لا، مش الفكرة كده بقى. هو شوف، الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما يخاطب به بعضنا بعضا. واحنا لما بنقول امرئ القيس اراد كذا، احنا في القران ما بنعبرش بالعباره التي نعبر بها عن امرئ القيس. احنا في القران بنقول مراد الحق من الخلق. قدم لأن الحق يريد لفت الخلق إلى هذا التقدير. من المؤمنين رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه. التنكير هنا للإشارة إلى أنه نوع من الرجال غريب رائع. ذلك الكتاب لا ريب فيه. التعريف هنا إشارة إلى كتاب مكتمل. أنا بتكلم عن مراد الخلق، عن مراد الحق، ما بتكلمش عن هيك، ما بقولش أبداً أبداً معاني اعتلجت إلا في الشعر. أما أقول أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، أقول إن زهير ذكر أم أوفى هنا لأن السياق سياق غدر بما تعاهد عليه الناس، وأنه اعتلج في نفسه كذا. فرق بين أن أحدث عن الناس بيان الناس وعن بيان الحق، وده مسألة لا جدال فيها. حتى إنه لا يجوز لأن يقول مثلا كفى الله المؤمنين القتال، ما يصحش إن أنا أقول الله فاعل، أقول لفظ الجلالة الفاعل، وهكذا نتكلم عن الحق باللغة التي أمرنا بها. إنما ما أقولش والله يعني اعتلج في نفسه، ولا لا لا، هذا شيء آخر ليس كمثله شيء. في حاجة ثانية؟ انت عاوز يعني طيب. فالحديث والذكر دي مهمه جدا. احنا عندنا البلاغه شامله للشعر والقران، والاعجاز قلت انما اذا تحدثت عن الله فيجب ان تتحدث عن الله بما امرك الله به، ليس كمثله شيء. لا يجوز ان تقول جال في نفسي، لا يجوز ان تقول لا هذا ليس هذا، انما انت مع القران بتبحث عن مراد الحق للخلق، انت في الشعر بتبحث عن الذي جال في صدور الشعراء. لما سيدنا معاوية سأل واحد من قوم كانت تشتهر بالفصاحة، فقال ما هذه الفصاحة فيكم؟ قال معنى اعتلج في صدورنا أو جال في صدورنا فصرخت به ألسنتنا. ما صحيح تقول كده في القرآن الكريم، لا. وبعدين هو في كلام عن أنك في القرآن لا تتكلم عن كلام الله النفسي، لا تتكلم ايه بس عن كلام الله، بس ما تقولش لا. كل الذي يقال في الشعر من إنسانية الشعر وبشرية الشعر لا يقال في الكتاب العزيز. في حد عاوز يسأل تاني؟ أيوة يا تفضل. علق اقف وعلى صوتك. رب القطط ذكرت لنا ان السجيه المراده بكلام ان حضرتك قلت لنا هو ترطيب المعاني في النفس وتهذيب الفكره وتجويد المعنى. أيوة. ثم اذا حدث ذلك يقع تلتبس على طول باللفظ. نعم نعم هو. طيب مهم برضو الكلام ده قد ينطبق على لغات اخرى. طبعا ما فيش بأس. فيش بأس. نعم. لا ليس هناك بأس. هذا ينطبق على اللغات الأخرى. أنا أقصد أن في اللغة العربية ممكن نقول أن هو يعني تعالق أن هو الدلالة والصوت والنحو. ما ماشي معها موجود في كل اللغات العامة. ولذلك الشيخ شاكر رحمه الله كان يقول أن عبد القاهر بيضع بلاغة اللسان البشري وليس بلاغة اللسان العربي. وعبد القاهر نفسه ذكر أن كل ما له صلة بالعقل والروح الإنسانية شركة بين اللغات جميعا، شركة بين اللغات. فالمجاز موجود في اللغات، التشبيه موجود في اللغات، كذا كذا إلى آخره. وما هو خاص بالعربية زي ما لا ينصرف، الإعراب بالحركات زي كذا كذا كذا، ده خاص بالعربية. إنما يا سلام، إنما الناتج من الروح الإنسانية هو شركة بين الأجناس كلها واللغات كلها. ها في حاجة تانية؟ فحكاية تلبس الأفكار بالمعاني وتلبس المعاني بالألفاظ دي موجودة في الأرض، وكل متكلم بالألماني بالطرياني بالعربي هو يفكر في المعاني والألفاظ تابعة له. كأني أقصد أن كأن القرآن لو نزل بلغة غير اللغة العربية كانت هتنطبق عليه هذه المزية. شفت أنا قلت أن القضية دي قضية محسومة من زمن، من أيام ابن جني وأيام مع الباقلاني وأيام ابن خلدون. لماذا كانت التوراة غير معجزة وهي كلام الله؟ في الكلام فيها كثير جدا. هم قالوا ان هذه اللغات وده كلام ابن خلدون اللي هو جه في النهاية ودرس، قال ان هذه اللغة تفيد بالتعريف وتفيد بالتنكير وتفيد بالذكر وتفيد بالحس وتفيد بكذا وتفيد بكذا، حتى انك تكون انطق ما تكون اذا لم تنطق. وده عباره غريبه جدا، يعني كان الصمت فيه بلاغه ابلغ من النطق والى اخره. فالعربية فيها طاقات تعبيرية تتيح التعبير المعجز، غير العربية ليس كذا. هذا شيء. الشيء الآخر اللي احنا نضيفه احنا، ان رسالة سيدنا رسول الله خاتمة، ليس هناك نبي بعده، والقرآن باقي ما بقي التكليف، فالإعجاز كأنه حصن حصين مر ما مضى من الزمن ولم يدخل في القرآن كلمة من خارجه، ولم تسقط في القرآن كلمة منه، لأن الإعجاز إذا أدخلت في القرآن كلمة ليست منه دل الإعجاز عليها، إذا أسقطت في القرآن كلمة منه دل الإعجاز عليها. فكان مسألة إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، كان الإعجاز هذا من حفظ الله لهذا القرآن لأنها رسالة الخاتمة، فكان لابد من هذا. إنما لو نزل بلسان غير العربي الله أعلم. شوف انت بقيت لما اسأل الله أن يبعث نبيا وأن ينزل عليه قرآنا بلسان غير عربي وبعدين نسأل. لطيفة جدا جدا. احنا لما نتوهم أشياء، لو كان القرآن نزل بغير العربية هو أنا أقدر أعرف اللي بالعربية؟ لما هأعرف اللي خيالنا خيال ممتع، ولذلك إحنا شعب ذكي، إحنا شعب ذكي بس مفيش تعليم. خيالنا خيال ممتع. ماذا كان يكون، ماذا زي ما بيقول العلماء، إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وما ايه؟ وما لم يكن لو كان. هيدي الوقت اللي هو بيسألنا عنه. هيدي اللي بيسألنا عنه. وما ايه؟ وما لم يكن لو كان. وانا عاوز اجاوب عنها برضه. ما احنا كلنا بنحكى على بعض. ثاني انتقدت النظرية النقدية الغربية الآن من أول دوسو سير اللي هو الباحث السويسري في علم اللسان، تكلم أيضا عن منطق اللغات كلها وبنيت عليها نظريات زي البنيوية والتفكيكية وغيرها من النظريات النقدية الغربية الحديثة. وحضرتك في مقدمات كتبك كلها تنعي على العرب أنهم يأخذون بهذه النظريات، مع أنه سألقى الله، مع أنه تفكير مش أنا أنعي لسه أصلا كده بقول أنعي وده مذكفيش ألعن. قل ألعن وسأقول لك لماذا ألعن، لأن كل أمة في الأرض تشغل جامعاتها وتشغل أجيالها بثقافتها وبعلومها، ولو كانت أمة واق الواق. ولم أعرف في التاريخ أن أمة شغلت بثقافة غيرها وطرحت ثقافتها وراء ظهرها إلا أن تكون أمة مغلوبة في السلطان أو مغبونة في الرأي. أكثر من كده بقى، إلا أن تكون أمة مغلوبة في السلطان أو مغبونة في الرأي. إنما أنا أشوف أن لا عندي أئمة كرام كبار وفكر رائع ومناهج رائعة، ومش عندي أنا، ما عنديش مناهج رائعة، المطلوب مني أن أصنع مناهج رائعة، المطلوب مني أنا بدل ما أتسول نفايات ثقافات البشر أن أستخرج من ثقافتي أنا مذاهب واتجاهات ونظريات، وأن يكون سوشير أو تشومسكي أو غيره موجود، أخرج قمم كهذه القمم دلني على عبقرية في الأرض كانت تنازع سيبويه أيام أن كان،

أو في مقدمة يا ربي في مقدمة دلال الإعجاز، ويتكلم عن الإمام محمد عبده حينما أحيا شرح الدلال والأسرار ماشي. في الأزهر الشريف نعم. لكنه نعى على الشيخ محمد أيضا، ده قضية تانية، ده موضوع تاني، هذا موضوع تاني، قضى عليه يعني نعى عليه شيء آخر، أنه طعن مثلا في مطولات زي السعد أو غيره في كتب البلاد، وانا اعرف انك شديد الصله بالشيخ شاكر، وان الشيخ شاكر كان فيه حده كابن تيميه رحمه الله. لا ما كانش فيه حده، صدق بالله ودي كلام. الشيخ شاكر كان يرفض التبعيه العقليه، ومش كثير مذهب الشيخ شاكر ده، مذهب علماء الامه من يوم ما نزل فيها القران الى يوم الناس هذا، والاستعمار هو اللي عمل الصبع ده بتاع الناس. فهم كانوا يتهموا الشيخ شاكر بالحدة، وهم كانش في حدة، كان في حدة حينما تتجاوز المسائل يعني حينما يجد مطعن في إنما بالعكس. احنا كنا عيال صغيرين، وكان يقوم من مجلسه ويودعنا لغاية ما نركب الأسانسير وينزل بنا الأسانسير، واحنا شويه عيال تفهيم من الحقيقة. من صعيد الاصل. اما اذا رنك صعيد انت بس فادت. فهو محمد عبده، لا هو ثورة الشيخ محمد شاكر على محمد عبده، ان محمد عبده دعا الى الحضارة الغربية، وهي ديت لا شك فيها. احنا ما بنهاجمش حد، انما بنهاجم ان نعيش عالة على غيرنا. وانا من رأيي إن ما دمرش الجلد إلا أساتذته الأجلاء المتنورون الذين يقولون له نأخذ من غيرنا ما نحتاجه. يا أبو أنت بتقول كلمة، شوف في الكلمة التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار، تعرف الكلمة التي تهوي بصاحبها أيدي كلمة تهوي، ما تقولوش كده يا بابا ده لسه أخضر، قل له نصنع بعقولنا وبسهرنا وبشغلنا ما نحتاج، نملأ فراغنا. ما فيش أمة تملأ فراغها بعقل غيرها إلا إذا كانت أمة لا قيمة لها. الله يا أخي، ما مش كده يا أخي. يا أخي أنا لما بدخل في السوبر ماركت وألاقي الطعام بتاع، ألاقي الفول بتاع كاليفورنيا، بتغيط العجب. ده الفول ده كنا بنوكله للحمير يا سادة، أصبحنا بنجيبه من كاليفورنيا. تفهم كلامي؟ ده مش كده. أنا أعيش على بكد زي سيدنا، خير الطعام ما كان من كسب يدك، خير العلم ما كان من كسب عقلك. بس في حاجة ثانية؟ طيب هل نستطيع أن نطور نظرية نقدية عربية؟ نجتهد في هذا، ولكن يعني مثلا كل كل كل مثلا كتبك النقدية تفسر بهذه النظرية ما كتبه ايضا الشعراء القدامى. طب ما انا هقول لك كان. يعني هل هذه النظرية قادرة، نظرية عبد القاهر الان قادرة على مع التطوير؟ لا انا قلت، ما قلتش كده، انا قلت انها فيها خمائر تستطيع عقولنا بها ان تصنع ما نحتاجه. أنا ما قلتش أبداً، أنا لم أقل إن الذين كتبوا في القرن الماضي يكفينا في هذا القرن، فضلاً عن الذين كتبوا في القرن الخامس الهجري، إنما أقول إن الذي بين أيدينا نعمل فيه عقولنا، إن وجدنا فيه ما يصلح أخذناه، وإلا فمن بركة الله في العلم وأهله، إنك أنت إذا قرأت الكتاب وتدبرت الكتاب ولم تجد في الكتاب شيئا أخرج الكتاب من نفسك شيئا. شوف مباركة الآن، إذا أنت دبرت كتاب ولم تجد فكرة غائبة فيه مخبوءة فيه، استخرج هو من نفسك فكرة مخبوءة لولاه ما خرجت من نفسك. فاشتغلوا في العلم، ومش عاوزين واحد ولا اثنين ولا عشرة، من المحيط إلى الخليج آلاف الألوف المؤلفة في درجة أستاذ في الجامعات، أين كتبهم؟ وأين مؤلفاتهم؟ لابد أن أفكارهم كل واحد في جهة يكتب ويكتب، والأفكار تتلاقى وتتفاعل وتنتج بنفسها النظرية النقدية اللي احنا عاوزينها. إنما ما تقولش إن محمود شاكر مثلا ما عملش نظرية نقدية، مش مطالب محمود شاكر ولا يطالب فلان ولا يطالب الشافعي بنعمل، إنما الجيل كله طالب بهذا، وكل علماء الأمة تعمل في سبيل هذا، تجتهد. عملت ولا ما عملتش، إنما تلقى الله بعرقك الكد وكدك، تلقى الله مكدود في عملك بس. إنما نأخذ إيه؟ لا، وبعدين إذا كان متحذف وبلحية كده زي الواد داود كده يقول لك إيه؟ ما لم يتصادم مع عقائدنا، يا أخي ده كنيلة، يا أخي ده كنيلة. وما دمت أنت تسولت، وما دمت بتدعو الجيل إلى أن يتسول، يبقى ينتظر منك إيه؟ عقائد إيه؟ يقول لك ما لم ي... يعني داود بقى، أبو داود بقى أشعارك عن اللحية، ها؟ يقول لك ما لم إيه؟ يتصادم مع أخلاقنا. أنت ليك أخلاق، هو الشحات لي أخلاق، هو المتسول لي أخلاق، تتصور الفكر والبيان ده أنت شغلة الجاهليين كلهم. كان لهم الشعر، كان علم قوم ليس لهم علم سوى، ونزل برهان نبوة محمد بالبيان، وحياتنا كلها شعر وبيان عالي. وسيد المرسلين كان أفضل من نطق باللسان، لأنه سيدنا رسول الله مش أفضل من نطق بالضاد، لا ده أفضل من نطق باللسان البشري. يعني احنا عندنا الشعر الجاهلي أفضل شعر ليس فوقه إلا كلام الله وكلام رسول الله وسيدنا محمد وكذا. وبعدين القرآن تجاوز هذه القدرات، فأنت شغلتك البيان، فتيجي أنت علشان تفهم البحتري محتاج لأنك أنت ينير لك طريق فهم آبائك. واحد أبوك لو بعث من القبر هياخد ديوانه من إيدك ويقول لك أن لو كنت أعلم أنك أنت مش هتفهم شعري إلا مستعينا بعدوه، بغير بلاش عدو دي بلاش خالص، إلا مستعينا بغيره، عيب في أنفة العالم إن لم تكن عنده أنفة لا قيمة للعلم. العلم هو صانع الأنفة، والأنفة هي اللي بتحمي الشعوب وبتحمي الفكر وبتحمي الحياة. عاوز تقول حاجة؟ انتوا فتحتوا علينا باب باب قديم.